محطات محطات سهرة من تأليف عايد الرباط، إخراج فؤاد شفعي. إيه يا أستاذ؟ إيه يا دكتور؟ إيه؟ مالك ومالي؟ حطتني في نفوخك ونازل إشكالات ليه؟ نازل قضايا ضدي ليه؟ اهدي يا ست دولة عشان تعرفي أنت بتقولي إيه وتفهمي رد عليه. هو لو أنت كنت مطرحة كنت هديت ولا كنت سكت؟ مشغل مكتبك وبتستغل خبرتك في القانون ضدي ليه؟ ده انت أستاذ قانون كبير، عندك شغل ملوش حدود، مفضي نفسك ليا ليه؟ يمكن نفسه ياخد العمارة يا ديدي. هو حضرتك برضو الست أشجان عبد الستار بتعرض في بيع العمارة والدكان والمخزن ليه؟ ممتلكات أسر يا ست دولت، وابوهم الله يرحمه كان جاري وصديقي. تقوم تتعب ارملته وتخرب بيتها؟ انا بحافظ على تركته لورثته. وايه دخل محامي كبير زيك في قضيه ما حدش وكله فيها؟ قوليله يا اشجان، مالك انت ومالنا يا استاذ؟ ها عينت نفسك واصي علينا بصفتك ايه؟ بحميك يا ست هانم من السماسره والطماعين اللي ظهروا في حياتك. ظهروا في حياتك فجأة بعد موت المرحوم. ايه ده بيشتمني يا ديدي. انت في مكتب محترم يا ست اشجان يا عبد الستار، يعني تحسبي على الفاظك يا تتفضلي من غير ما ترد. استني انت يا شوشو، ايه انت عاوزني انزل اقف مطرح المرحوم ولا ابني نبيل اللي سقط في اولى ثانوي لما مات ابوه ولا منى بنتي اللي لسه في اعدادي؟ عايزني ننزل نقف في دكان؟ ما افتكرش ان عندك الكفاءة دي. المرحوم كان بقال تموين، انزل استلم واسلم التموين؟ انا ما عرضتش في تنازلك عن التموين لبقال تاني، رغم انه من طرف الست اشجان عبد الستار. وتعارض بصفتك ايه؟ لكن يا مدام دولت، انا ضد انك توديع الاموال السائله ليكي وللورثه في شركه الغول لتوظيف الاموال. وانت مالك انت؟ الغول بيدي 30% في السنه، يعني ال 100,000 جنيه هتديني 30,000. العماره الطويله العريضه دي بقى اللي انت ساكن واخد مكتب فيها بتدي بعد العوايد والمصاريف اقل من 3,000 جنيه في السنه، وجايبه 500,000 جنيه. شوف يدي قد ايه عند الغول. مش هتنباع، وحطلب من النيابة الحسبية انها تفرض عليك سحب الفلوس يا ست دولت وايداعها في بنك مضمون. ده انت بتعاديها بقى وعايز تخرب عليها وعلى ولادها. من فضلك يا ست اشجان، يا مدام دولت ارجوكي اسمع كلامي. انا حبيع العمارة والدكان والمخزن وحط فلوسهم عند الغول. الغول بيدي، البنوك اللي بتقول عليها ما بتديش. ده مش هيحصل يا هانم لحد القاصر ما يبلغ سن الرشد. هتتعب يا استاذ. ما تهدديش محامي يا اشجان. فهمت النظرية يا ست دولت؟ انت عاوز قد ايه عشان تبعد عنها وعن ولادها؟ وصل الست اشجان عبد الستار للباب. ايه؟ انا حبيع يا دكتور احمد وحتشوف. ما تتعبيش نفسك يا مدام دولت، ما فيش بيع لحد القاصر ما يبلغ سن الرشد. كده؟ لا، ده انت تبقى بتعادينا بقى. اسمعي كلام الدكتور احمد يا ماما. وتسمع كلامه ليه؟ استاذ قانون وخبير وفاهم في الدنيا عننا. لا ده عاوز حاجة. طردك لما احتلوا بفلوس. عاوز حاجة اكبر يا دولت. هي ايه يا ماما؟ الدكتور احمد قصده مصلحتنا وبس. قصدك فايدته وبس. فايدة ايه بس اللي هيدور عليها راجل كبير زيه ومننا احنا؟ مش عاوز حد في العمارة احسن منه. ده كلام استاذ جامعة ومحامي كبير ومستشار كذا هيئة ومؤسسة يفكر بالطريقة دي ويشغل وقته إلا إذا كان هدفه نبيل. أنا أعرف مصلحتي كويس. العمارة تمنها 500,000 وإيجارها الشهري 250 جنيه، والدكان والمخزن مقفولين. عارف تمنهم في شركة توظيف أموال يدي قد إيه؟ بابا الله يرحمه كان عارف ده وما عملوش. ومين قالك إن باباك كان صح؟ اسمع يا نبيل، انت سقطت في اولى ثانوي مش كده؟ ده عشان ظروفنا ومدة الانقطاع، يعني محتاج لدروس وتقوية عشان تعدي. واختك منى محتاجة زيك، ودي طبعا عايزة فلوس. بابا ما سبناش فقرة. 250 جنيه ما يكفوش مصاريفنا والفلوس اللي كانت في التجارة. وهو فلوس التجارة ولا فلوس الدكان والعمارة اللي هيديكوا أكتر عشان تعيشوا كويس؟ لو الدكتور المحامي أحمد سليمان ده حل عنكم وما حاربكوش. أنا مش عارفة بس هو عاوز مني إيه؟ عاوز يتجوزك يا حبيبتي، أنت يا دوب 35 سنة. لا 37. نعم نعم الله عليك يا حبيبي. الحال يعني بيقول ان الدكتور الارمل بيلف ويحارب عشان يتجوز الست. لا لا لا يا شوشو، انا ما بفكرش الا في تربية اولادي وبس. مش هيسيبك تربيهم يا حبيبتي، هيقعد يحاربك ويحاربك لحد ما تستسلمي. مش ممكن. الست صاحبة مامتك دي شريرة. وليه ما يكونش باباكي الأستاذ الدكتور أحمد سليمان هو اللي شرير؟ بابا ما بيفكرش إنه يتجوز مامتك ولا غيرها، وماما ما بتفكرش إنها تتجوز باباكي ولا غيره. يبقى خلاص ننسى كلام الست أشجان. ما هو باباكي مش عايز ينسانا، واقف لماما ومنعها من بيع الدكان والعمارة بقضايا مش عارفين بيعملها إزاي. ده كله عشان مصلحتك، عشان ميراثك من باباك أنت ومنى يقعد ليكم. أنا مش عارف إزاي ده يبقى لمصلحتنا، الحسابات بتقول غير كده خالص يا نانيس. المئة ألف في البنك بحوالي 12,500 جنيه، بينما عند الغول لتوظيف الأموال 30,000 جنيه. المصلحة بقى في 12,500 ولا في 30؟ نبيل ما تخليش اللي بيحصل ده يأثر علينا. ما هو أثر يا نانيس، أثر قوي. خسارة. أنا بقى حوري أحمد سليمان ده مركزه، حلففه حوالين نفسه. هتوري أستاذ القانون يا ماما؟ إزاي؟ أشجان جابت محامي هيشحتفه. طنط أشجان دي هي اللي هتشحتفنا ورا محامين وقضايا، وضد مين؟ الأستاذ الدكتور أحمد سليمان. يعني إيه؟ أسيبه يقف لنا في كل حاجة ملكنا؟ هي طنط أشجان دي طلعت لنا منين؟ صاحبتي من زمان. ما شفتهاش يا ماما إلا بعد ما بابا مات. يا حبيبي باباك كان إيه؟ قافل عليا، حرمني أزور حد ولا حد يزورني. بابا؟ كان قافل علينا كلنا وعلى نفسه كمان وعلى كم انتوا يا صغيرين. بابا كان بيشتغل ليل نهار يا ماما، كان بيفتح الدكان من اول النهار لحد الساعة 10 بالليل واكتر. فتحوا على ايه يا حسرة؟ على التموين؟ خلاص ما راحت على التموين من زمان، كان بيدي زمان وقعد ينقص ينقص، واللي بيديه ينقص وينقص لحد ما صفصف على كلام فارغ. طب وده ذنب بابا؟ طبعا الدنيا اتغيرت. ما هي الدنيا بتتغير يا ابني دايما، والمرحوم ابوك قعد زي ما هو ما تغيرش، دخله قل وهو مش شايف، لا عارف يزوده ازاي ولا يعمل ايه، ربط على الحالة اللي ابتدى بيها وبس، محلك سر. دي بقى الافكار اللي دخلت علينا مع الست اشجان. مالها اشجان؟ تخدمنا وبتعرفنا الدنيا بقى شكلها ايه بعد المرحوم ما نسانا شكلها. ارجوك يا ماما ما تهجنيش بابا كده. امسك ورقة وقلم واحسب، 30% عند الغول ولا 12.5% في بنك ولا 5% في عمارة؟ ها؟ ايه اللي يخلي الدخل اكتر وفين الدخل الاكتر؟ وبعدين ابقى اتكلم. طيب بابا ما حطش فلوسه ب 30% وقعد مستريح ليه؟ عشان يخرج ويدخل، رايح فين؟ رايح المحل، جاي منين؟ جاي من المحل. كان وش شقة مش واخد على الراحة، وبيخسرنا فلوس عشان ما يقعدش. ايه هيقعد على قهوة ولا في نادي؟ لا ازاي يا ماما، بقى الدكتور احمد سليمان بكل عقليته وخبرته شايف ان بابا صح. اسكت انت، اسكت خالص، ما تجيبليش سيرة الراجل ده، بتنرفز يا ماما. ده راجل خبير ومستشار كبير. علي انا وانتم، بيحاربني انا وانتم بس. ليه؟ عشان ايه؟ عشان اتجوزه. معقول يا ناس راجل بيفهم يحارب ست علشان تتجوزه؟ ده جواز حب، حب، حنية، رقة، عطف، مش حرب. مين اللي قال لحضرتك ان الدكتور احمد سليمان بيعمل كده عشان يتجوزك بس يا ماما؟ اشجان يوه، ارجوك يا ماما، ارجوكي بطلي شوية التفكير باسلوب طنط اشجان. ايه يا واد انت خايف لتجوز؟ لا ما تخافش، انا لازم اضحي. ايوه انا هضحي بحياتي وبشبابي علشان اربيكو. لا مش كده طبعا يا شوشو يا حبيبتي، الستات مش زي الرجالة، الستات دايما بيضحوا. نبيل حيكبر ويتجوز. لازم. ومنى هتكبر وتتجوز. ضروري. وانتي، انتي يا ديدي يا حبيبتي تقعدي في الشقة الطويلة العريضة دي لوحدك، أرملة وحدانية من وانت لسه 30 سنة. لا 37 بالحق يا شوشو. فكري في نفسك يا حبيبتي، الحق عمرك قبل ما يضيع منك. الأيام ما بتستناش حد، بتجري وتدوس اللي يقف مطرحه. أتجوز تاني يا شوشو، أجيب لولادي واحد غريب مكان أبوهم، يقبلوه ازاي بس؟ هتعيشي عمرك وحدانية وتفني شبابك. تخدمي وتكبري، تلاقي البنت يا عيني بعد كده خدها واحد والولد خدته واحدة، وانت مستنية اللي يعطف منهم عليكي ويقولك ازايك، ولا يسافروا حتى ويسيبوكي بين اربع حيتان يا عين امك في شقة فاضية. لا لا لا يا جوجو، لا حقيقي الجواز يعني بيخلي للعيشة طعم ومعنى تاني، والايام بتبقى مليانة يعني، مشغول بقى الواحد يعني في مشغوليات الجواز، وهبقى مش فاضية. انما لكن يعني يا حبيبتي لازم راجل يشيل عنك المشاكل ويوقف احمد سليمان ده مطرحه. ايه انت بتتكلمي عن حد غيره؟ وهو معقول اتكلم عنه؟ ده راجل مش معقول ابدا يا ديدي. هو في راجل تاني يا شوشو؟ راجل ولا كل الرجالة، شوفيه بس وحكمي. لا لا يا شوشو، ما قدرش اشوف حد، يجي عيب بكسف. عيب؟ عيب ازاي بس؟ ده الحلال يا حبيبتي. مش عارفة اقولك، استني عليا شوية، اصلك فاجئتيني. ارجوك يا نانيس ما تكلمنيش، وقولي لباباك يبعد عننا. بابا مش هيتخلى عنكم. اوه دي بلطجة بقى. بابا مسميها حراسة واجبة للصغير لحد ما يكبر. أنا مش صغير، وامشي بقى بدل ما امشي أنا. مامتك وافقت على العريس اللي جابته لها الست أشجان. انت بتقولي ايه؟ مامتك هتتجوز واحد يلهف كل اللي عمله باباكم عشانكم، وأشجان هي السمسارة. انت كذابة. جاي لي عرسان كتير، مش عريس واحد بس. يعني المزاد ابتدى. اخرس يا قليل الأدب. ده لازم يتعلم الأدب. بس أنا عمري ما ضربته، عشان كده طلع لسانه طويل. أنا هقوم أروح أشوفه. اقعدي يا ديدي، ما تضيعيش اللي انت عملتيه. ده راجل، ده عنده 17 سنة. هو اللي لازم يعتذر عشان غلط في حق مامته. ايه انت شايفة كده؟ طبعا. ودلوقتي بقى هنقول لشوقي. ايه شوقي؟ أصله مستعجل قوي وعاوز رد دغري. يا يا لا، مش بس لما اقنع الولد والبنت. وهو اللي زي شوقي يستنى ده لابنك ولا بنتك؟ لا لا لا لا، ده ألف من تتمناه. يعني اعمل ايه؟ قوليلي اعمل ايه يا شوشو، واتصرف ازاي؟ حطيهم قدام الامر الواقع. ما اقدرش اقف قدام جواز مدام دولت يا نانيس، مش من حقي. يعني هتتخلى عن نديل وعني يا بابا؟ تعرفي ان مدام دولت اشتكت من النقابة والمجلس الجامعة، وابتدت حملة تشهير بي وتشويه لصورتي عشان اتراجع عن موقفي واسيبها تبيع عقارات القصر وتخلي رأس مالهم في شركة توظيف اموال مش مضمونة. كل ده من الست اشجان بتستفيد منها يا بابا، وحضرتك عارف كده. والست دولت فين؟ طب ونبيل ده واخد جانب مامته، بقى لما يشوفني يدير ظهره ويمشي في الناحية التانية كأنه ضدي. نبيل مش موافق على جواز مامته. هو بيكلمك؟ لا، ولا اخته حتى، زعلانين على زعل مامته. شفت بقى ازاي؟ الناس دول جهلة مش عارفين مصلحتهم، وبيأذوا اي حد يحاول يحميهم. لا يا بابا لا ارجوك، اسلوبك ده بيقول انك هتتخلى عنهم. زهقت واتضايقت من شكاوى الست دولت. انا لا فرضت نفسي عليها، ولا طمعت في ثروتها، ولا ثروه اولادها زي ما بتقول، ولا عمر فكرت ان اتجوزها زي ما بتشيع. انا عمر ما شفت ناس ضد مصلحتهم زيهم. اسمع بقى انت وهي، انا جايلي النهارده خاطب، هشوفه وان عجبني هتجوزه. تتجوزي يا ماما؟ انا مش موافق. انا لا بستأذنك ولا باخد موافقتها، انا بقول لكم وبس. يعني ايه؟ يعني تقعد في اوضتك ما تخرجش منها، والضيوف هنا، وحسك عينك انت ولا هي حد يشوفكم ولا يسمع صوتكم. ليه يا ماما؟ هتعرفي ليه لما تكبري. ما تقولينا من دلوقتي يا ماما. هتكبر يا نبيل وكم سنة وتتجوز، وهي كمان هتكبر وتتجوز، وانا بقى هقعد هنا لوحدي وانا لسه عندي 30 سنة. 37 يا ماما. هقعد أرملة وحيدة، اقضي بقيت عمري اكلم الحيطان، ولا شوف لي بقى دار مسنين. ده كلام ما جاش وقته. واستناه لما يجي وقته ليه، ها يكون شبابي ضاع مني استنى ليه؟ هو كل ام بتقول الكلام ده؟ انا مش ناقصه ولا فاضيه، خد اختك وادخلوا اوضتكم، انا مش عاوزه حد يحس بيكم خالص. انا هخرج يا ماما، همشي. هتروح فين؟ همشي في اي حته، همشي في الشوارع. تمشي وتسيب شقتنا يا نبيل؟ لا يا حبيبتي دي شقتي. نمشي عشان ما نعملش حاجه تضايق ماما وعرسانها يا منى. يلا جايز العريس من دول يشوفنا يفتكرها كبيرة في السن. احنا خارجين يا ماما. مع السلامة. احسن برضو، انا مش ناقصة غم. ايه هعيش جارية يا ربي وبعدين اقضي اخر العمر وحيدة؟ لا هعيش وحيدة من وانا لسه عندي 30 سنة؟ ازاي بقى ازاي؟ لا انا هطلب شوشو، ايوه هطلبها في شقتها. يا ترى ايه اللي اخرها؟ يمكن زمانها جايه في السكه. انا مستنيه ايه؟ ما البس الاول ولا اروح للكوافير الاول ولا لا الكوافير يجي لي هنا احسن. ايوه اطلبه في التليفون احسن. الو شوشو، بطلبك من 5 ساعات ما بترديش لي يا شوشو. اصلي كنت مشغولة. يعني ما جيتيش والناس اللي قلت حييجوا ما جوش؟ ما احنا قلنا بقى تلاقيك انت كمان مشغولة. انا خلصت كوافير وخلصت لبس ومنتظركم من بدري. قصدي مشغولة في اللي جرى. وايه يا ترى اللي جرى؟ الله، هو انت ما بتقريش جرايد؟ لا. الغول اتقبض عليه. ايه ازاي؟ وفلوسي وفلوس ولادي. الله شوشو ردي عليا، اشجان انت بتقفلي سكه في وشي. ودخل العريس ايه في الفلوس اللي عند الغول؟ هو كان هيتجوزك عشانها يا ماما؟ مش كده يا نبيل، ما تتعصبش عليها. ماما ماما ماما ماما ماما قومي دكتوره سعاد يا منى، ردي عليا يا ماما، اتكلمي كوباية مية يا منى. هو انا هطلب الدكتورة ولا هجيب مية؟ اتحرك واعمل حاجة معايا. طيب الدكتورة كانت عندكم بتعمل ايه؟ ماما تعبانة. سلامتها عندها ايه؟ حالة نفسية من اللي حصل. احنا مش عارفين نعمل ايه. لا وفين اصحاب مامتكم الكتير اللي ظهروا بعد موت باباكم؟ الست اشجان مثلا فين دلوقتي؟ كلهم هربوا. وهيظهروا ليه دلوقتي؟ احنا لا معانا فلوس ولا نقدر نبيع اي حاجه. وهتتصرف ازاي دلوقتي؟ مش عارف يا ليلى. ماما اللي كانت بتصرف هي واشجان. تسمحوا البنت بواب عمارتكم تفكر معاكي؟ احنا عمرنا ما بصينا لك بالشكل ده يا ليلى. ما علينا، جبتوا الدواء لماما؟ ايوه. وخدته؟ ايوه بس في حقن، مين هيديها لها؟ هشوف ممرضه تديها الحقن، وانتوا تعملوا جدول بالاقراص وتظبطوا المنبه على مواعيدها. انا اتخلفت سنه لما بابا مات وسبقتيني انت ونانيس ودخلتوا الجامعه، هعمل ايه السنه دي تاني؟ ان ما فوقتش ووقفت زي الرجاله هتتخلف طول العمر، فاهم؟ راس مالك في شركه توظيف اموال صاحبها هرب ولازم تقدم بلاغ للنيابه. انا ما اعرفش، ما عنديش اي خبره في المسائل دي. اطلب من الدكتور احمد سليمان انه يتولى القضيه. طب وقابله ازاي؟ اكلمه بانهي وش بعد اللي عملته ماما وصاحبتها اشكان؟ ده حتى هيشمت فينا. يا جماعه خلونا عمليين، اطلب الدكتور احمد فورا وخليه يتولى القضيه. وبالمناسبه اشكره عشان هو اللي حمى عمارتكم ومحلكم من البيع. المحل مقفول على الفاضي. لو كانت باع كان زمان الغول خد فلوسه. دلوقتي بقى فاضل ايه من المشاكل تاني؟ مدارسنا. مدارسكم هي مستقبلكم. ولا عاوزين بنت بواب عمارتكم تتخرج من الجامعه وانتوا لا؟ يا منى البكا مش هيحل مشكلة. يا نبيل انت الراجل ولازم تتحمل المسؤولية. ايوه لازم، بس ازاي الرجالة بتتحمل المسؤولية؟ يا نبيل مبدأ البيع مرفوض. طب وعلاج ماما يا عمي؟ اعتبر ان كل رأس مالك 250 جنيه في الشهر، ايجار العمارة وتصرف في حدوده، والمكتب هنا هيحاول انه يحصل لكم اي مبالغ من فلوسكم عند الغول، بس دي بقى مسائل مش مضمونة في أوقات محددة. طب وأعمل إيه في كل المطلوب مني؟ في ناس دخلهم أقل من كده وعايشين. على فكرة هنحتاج توكيل. مني؟ من الست دولة. ماما متقدرش تتحرك يا دكتور، حالتها صعبة قوي. هي مشكلة بس هنتصرف فيها. أعمل إيه يا ليلى؟ تايه وراسي هتنفجر. بقولك إيه، تعالى أكلك كشري على حسابي. لا ماليش نفس. أهو اسمنا بنتمشى ونتكلم ونفكر. دلوقتي دوا الست دولة بيكلفك كام؟ 80 جنيه في الشهر، والممرضة اللي بتدي حقن بتاخد 30 جنيه، يبقى 110 جنيه. الحقن دي عضل ولا وريد؟ عضل. طب ما تتعلم ازاي تدي انت الحقن. انا ادي حقن؟ أيوة. لماما؟ الله، وايه يعني؟ معرفش معرفش. محدش فينا اتولد بيعرف يا نبيل، الكل بيتعلم. طيب وانا لو وفرت 30 جنيه الباقي هيكفي عربية المدرسة ليا والمنى ولا اكلنا ولا مطلوبات المدارس؟ عربيات المدارس دي تتلغي وتمشي. يا اخي المشي رياضة، ولا حتى نركب اتوبيس؟ نعم نعم الله عليك. تجوعوا يعني عشان عربيات المدارس؟ برضو 170 جنيه مش هيكفوا. طب ايه رأيك بقى؟ انا عندي حل. ايه هو؟ ليه قريب متعهد جرايد، تاخد منه كمية توزعها كل يوم الصبح، يعني بدري قبل ما تروح المدرسة، وهي شغلة تمشي نفسك بيها. اسلح بجرايد في الشوارع انا؟ لا، انت حقيقي بنت بواب. سلامتك. الف سلام عليك يا ست دولت. انا اسف ان الامور وصلت كده، بس انا محتاج لتوكيل مني. الغول اغتنى بلعنا. امسكي نفسك ارجوكي وحاولي تعملي التوكيل. مش هتقدر. لازم تقدر. ولازم تفهمي يا ست دولت اني مش زعلان منك، بالعكس انا قلبي معاكم. واسمحيلي ابقى ازورك يا ست دولت واطمن عليك. جرايد جرايد، مجلات مجلات، حرب البوسنة حرب البوسنة. عبدو، فتحي، وحيد، اديني 10 جرايد. ليه؟ عمارتك 30 شقة، مش كلهم بيقروا جرايد؟ احفظها بقى، 10 جرايد بس العمارة دي كل يوم. وانا بقى هاخد مجلتين و15 جرنان وكتاب الشهر. ادي العمارات اللي هي جرايد مجلات كتاب الشهر. هتتعود. وروحت المدرسة جزمتي شكلها يكسف. ابقى شيل معاك فوطة امسحها بيها قبل ما تدخل المدرسة. الله، هي كل حاجة عندك بالبساطة دي؟ قولي اشتغلت بكام النهاردة؟ 10 جنيه. شفت ازاي بقى ان فكرتي حلت مشكلتك؟ نبيل. نعم. انت بتخرج بدري ليه؟ بقلب رزقي. ايه بتقلب رزقك دي؟ حفظتها منين؟ على فكرة تأثير ليلى سيء عليك جدا، ألفاظك شوارعي. ازاي يعني؟ النهاردة قلت بقلب رزقي، وبكرة هتقول ايه يا اسطى؟ لازم نعيش ونتعلم وماما تتعالج. بتشتغل؟ ايوه. هو مدرستك؟ بروح المدرسة يا منى. طب بتشتغل ايه؟ شوفي مذاكرتك وما تعطلنيش. سؤال واحد. نعم. هندفع قسط عربية المدرسة ولا لا؟ هدفعه ليكي بس. وانت؟ المشي رياضة. امشي انا كمان. لا لا لا، ايش معنى انت؟ بقولك ايه، انا عايز اذاكر واستريح، صباح عندي شغل من بدري. بيشتغل ايه بدري؟ مش عارفة. نبيل عمل ايه السنة دي يا نانيس؟ منى قالت لي انه نجح وجاب مجموع يدخله كلية الاداب، بس انا ما شفتوش. انا معجب بالشاب ده جدا، رايح جاي مع ليلى، راجل بمعنى الكلمة. بقول لحضرتك انه مصاحب ليلى. تصور ليلى يا بابا. الظاهر ان ليلى وجهته للشغل اللي بيشتغله. هو بيشتغل؟ بيشتغل ايه يا بابا؟ اقرا اقرا اقرا جرايد جرايد. انت يا جرايد؟ جرايد معاك مجلة الموضة؟ ايوه سام. ايه ده انت؟ انتي ست اشجان؟ ايه ده بقى، انتوا بعتوا العمارة والمحل وابتديتوا تبيعوا جرايد؟ لا يا مدام، بعنا الصدقات بتاعت السماسرة. اخرس ولد قليل الادب، اخرس لقطع رجلك من الشارع كله، انت فاهم ولا لا؟ يا ابني ما تلفش في الشوارع. تلف ليه؟ هو سعادتك عرفت؟ وفخور بيك سعادتك. وعندي اقتراح، انك تفتح المحل بتاعك وتبيع فيه. هبيع 2000 جرنال و100 مجلة في محل كبير. لا طبعا، تاخد توكيل كبير للصحف والمجلات والكتب. يجي ازاي بس ويكلفني كام؟ ما حضرتك عارف امكانيات. انا هجيب لك التوكيل وانا مطمن. انت دلوقتي عندك خبرة سنة وزيادة، يعني ممكن تبقى متعهد المنطقة كلها. انا فهمت الشغلة دي وحفظتها ووفقت بينها وبين دراستي. وحتقدر توفق بينها وبين الجامعة ان شاء الله. بس المنطقة ليها متعهد. ايوة بس مات امبارح، انا كنت زبونه. تجار كتير حيموتوا نفسهم على التوكيل. انا لي اتصالاتي ما تخافش. محتاج لفلوس للضمان وللبداية. عندك المحل وفلوس الضمان هتيجي بقرض من البنك، انا اللي حضمنك فيه. استاذ احمد دك. اشتغل يا راجل بقى وريني همتك. على فكرة احنا حصلنا مبلغ صغير من فلوسكم اللي عند الغول، تسمح لي أزور مامتك أسلمه لها؟ البيت بيتك يا أستاذ أحمد، تشرف حضرتك في أي وقت. أنا يا ست دولة بتابع موضوع الغول، اطمني. يعني فلوسنا هترجع؟ ربنا يسهل. أنا خربت بيتي وبيت ولادي ده السبب. وبعدين أرجوك تحافظ على صحتك وانسى الموضوع ده خالص. الغول الغول اغتنى وأكل مالنا وضيع مستقبل ولادي، أعلمهم بإيه دلوقتي؟ الست البشعة اللي اسمها أشجان حاولت تكلم ماما بس أنا رفضت. مش يمكن كلامها يخرج ماما من أزمتها ويفوقها؟ كانت هتأزمها أكتر، دي بتقول عليك إنك بتبيع جرايد. ها؟ طب ما هو فعلا. أنت؟ كنا هناكل ونصرف منين يا منى؟ معقول الكلام ده؟ شغلة شريفة ولا لأ؟ هو مستوانا يا نبيل. أنا تاجر ابن تاجر والتجارة لوحدها مستوى. إيه يا منى؟ إيه حكايتك؟ نضعنا بالشكل ده وبقينا بنسرع في الشوارع بعد التجارة والعمارة ورأس المال اللي كانوا الغول. لا احنا ضعفنا ولا ضعنا ولا حنسرح تاني في الشوارع، ولا الفلوس اللي عند الغول حتضيع. اطمني يا منى. هنا توكيل صحف ومجلات المنطقة. الله، هي يا ابني ده كله. اهلا يا ليلى. ها ايه رأيك؟ رأيي انك بطلت تسرح في الشارع وبقيت معلم كبير قوي، عندك صبيانك اللي بيسرحوا. ما هو لازم نكبر بقى. قولي خدت التوكيل ازاي ومنين؟ سيبك من كل ده وقولي لي، عندك وقت فراغ تشتغلي معايا؟ ايه اللي اشتغل ده، انا اشتغل ونص كمان. اوكي، دفتر الزمامات اهو، انت مسؤول عن التحصيل. الله، وانت رايح فين؟ رايح كلية الدكتور بسيوني الله يخليه، محاضراته السواريه. طب استنى بس، قولي انت هترجع من الكلية على البيت ولا على هنا؟ لا على هنا طبعا. لو اعرف اني هقعد كنت جبت معايا كتاب. هو فين المعلم؟ معلم مين؟ نبيل. ما هو اللي يشتغل الشغلة دي بنسميه المعلم. عموما هو راح الكلية. مالك بتلف في المحل كده ليه؟ ما هو فاضي قدامك. بتفرج عليه. هتتفرج على ايه؟ ده كان محل بقالة ووراه مخزن كان التموم بيتشون فيه. دلوقتي الجرايد والمجلات بتيجي الصبح وتتوزع على الصبيان ونستنى رجوعهم بالمحصول، يعني بنستعمل منه الجزء الصغير ده بس. لازم يبقى مشروع كبير، يعني يجيب شوية كزوزة وآيس كريم وخردوات وخلافه. لا مش كده، حاجة أكبر. زي إيه؟ نعمله مكتبة. ما حدش بيقرا كتير في المنطقة دي، أنا حافظها يا دوب الجورنال. ممكن نجيب كراسات وكشاكيل وحاجات المدارس يا معلم. مش عاجباني كلمة معلم دي. ألا شغلته كده، نغيرها. باباك يوافق عليها. أنا مش موافقة. هتقطعي علينا عيشنا ولا إيه؟ لا يا ليلى، هكبره. عندك مانع؟ ما عنديش أي مانع، أنا ابتديت بجنونة ليلى وبعدين جنونة أكبر لباباكي، لسه جننتك انت بقى. يا جماعة اشركونا معاكم لما اوصل لحاجة. استني هنمشي سوا. الدواء يا ماما. نبيل فين؟ مش عارف. انت مخبية علي حاجة. حاجة ايه بس يا ماما؟ نبيل بيشتغل وبيروح الكلية. ها؟ دخل الجامعة؟ ايوه. هو بيشتغل في ايه؟ معرفش. اهو جه اهو، اسأليه. نبيل تعال يا ابني، قولي انت بتشتغل ايه؟ فتحت دكان يا ماما. وجبت بضاعة منين؟ خدت قرض. رهنت ايه؟ الدكتور احمد ضمني. من غير بيع ولا رهن؟ لحد يقدر يبيع ولا يقدر يرهن الا بعد امضة ست الحبايب، مش هي الوصي؟ انت ما بقتش قاصر. ايوه، بس ما طلبتش رفع الوصايا لسه. كذاب. لا. ومين شغال معاك في الدكان؟ تلاقيها ليلى بنت البواب يا ماما. الله، هي مش في الجامعة؟ انت تهتمي بصحتك ولما تقدري تنزلي تبقي تيجي تشوفي بنفسك. فلوس العربيه هي يا منى. انا مش عاوزه العربيه ومش هدخل مدرسه خاصه السنه دي، هحول اميري. ليه؟ مستوايا بقى بعد الكارثه اللي حصلت لي بموت بابا. ايوه بس انا لسه عايش. هتصرف عليا من جريك في الشوارع سارح بجرايد ومجلات يا نبيل؟ الصبح تعدي عليا على الدكان، دكان بابا، انت فاهمه؟ دي محاضرات بابا، اطبعها ملازم بسرعة للطلبة وبعدين جلدها كلها في كتاب. ايوه بس انا ما عنديش فكرة عن كده. المهم حافظ السوق ولا لا؟ طبعا، واللي مش عارفه يعرفه اوام اوام. اوام اوام ازاي يا ليلى؟ يا اخي هي فزورة، هنعدي على دار نسخ ونتفق معاها وننسخ ونجلد ونحسب مكسبنا بعد تكلفتنا. طيب خلاص، قومي بالشغلانة دي انت. لا انت، ومفيش مهنة تساعدك في الاول. اهلا يا منى، تعالي اقعدي. الصبح صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا منى؟ كويس. احنا هنحتاج لنانيس معانا بعربيتها نضرب بولتة كده على مكاتب النسخ بالكمبيوتر والتصوير عشان نعرف الاسعار. يعني نقفل دلوقتي؟ لا مش ممكن يا اخي منى، تقعد مطرحنا. انا معرفش حاجة. مش مطلوب منك اكتر من انك تاخدي اي فلوس يديهالك اي صبي وتديه ورقة بالمبلغ وتأيدي اللي استلمتيه في ورقة لحد ما ترجع عليا تسجله في الدفاتر، واذا حد طلب مجلة هتلاقي تمنها عليها ومفيش اي شكوك عندنا. ما تتأخروش عليا، انا معرفش حاجة خالص. احنا محتاجين محاضرات وملازم تانية نطبعها. اما نشوف كتاب باباك الاول. اشتغل يا استاذ. ونجيب المذكرات والمحاضرات ازاي؟ كل واحده فينا بتحاول في كليتها، وبابا هيساعدنا مع زملائه اذا نجحنا في الكتاب الاول. ان شاء الله ننجح، مفيش قدامنا غير كده. انتي بتنزلي واحنا في الاجازه تروحي فين؟ بروح المكتبه. مكتبه؟ ما هو نبيل قلب الدكان مكتبه. الله، مكان بقاله احسن. اللي بيفهم فيه يا ماما. وانتي بتشتغلي معاه؟ كلنا بنشتغل. كلكو؟ مين كلكو؟ نبيل وليلى ونانيس وانا. انتم الصبيان بتوعه بقى. عندنا ولا ميت صبي يا ماما، فوقي بس انتي وتعالي اشتغلي معانا. انا؟ ليه لا؟ واشتغل ايه بقى؟ قولي بس النبيل وهو حيشوف لك شغلانة. عشت وشفت، ابني حيشغلني بياع على اخر الزمن. الشغل هو الحل الوحيد للحالة النفسية اللي انتي فيها يا ماما. لا، فلوسنا اللي عند الغول هي الحل. على فكرة نبيل حصل جزء منها. محدش قال لي، وطبعا هيقول لي انه صرف علي وانا عيانة نبيل صرف على البيت من شغله يا ماما. الله، العيل ده هيصرف على البيت منين؟ انا متشكرة على زيارتك لي وانا عيانة وعلى كل حاجة يا دكتور احمد. العفو يا دولة تانم، بس انت كنت بتجيب الشوكولاتة ومعها اللي حصلته من الغول، دلوقتي بقت شوكولاتة وبس. نبيل بيستلم اللي بنحصله. نبيل راجل وشال المسؤولية بالرجولة. ازاي؟ لما تقدر تنزلي ابقى زوريه وشوفي بنفسك. انت مش عايز تتكلم ليه؟ المسائل مش محتاجة الكلام. نبيل عنده مكتبة وبنت شغالة معاه. ايه رأيك نشتري مطبعة؟ لا لا، تمنها فوق طاقتي، محتاجة مبلغ كبير جدا. وشغلنا في كتب الجامعة بيكبر، ثم انت لازم تبقى ناشر كبير. انا خايف. ايه جنونة جديدة؟ لا لا، دي جنونة ممكن تضيع كل اللي عملته. من فضلك، اسمها كل اللي عملناه، احنا شركة يا استاذ. ايوه صح، بس اشتري مطبعة؟ معقولة؟ لازم تخش الحزب ده يا بابا. لازم ليه؟ أنا طول عمري مستقل. الحزب ده طبعا هيصدر جريدة. المفروض ننشر الجريدة دي أنا ونبيل. يعني موافق ولا رافض؟ أنا ضد إني أتحدد أو أتحجم في حزب. وإحنا عاوزين مطبع. ها، هتخش بقى الحزب ولا لا؟ هو إرهاب يعني؟ لا، مستقبل بنتك يا زي بابا. طيب فهمت، أنا هجيب لكم الجريدة بس مش هتحجم في حزب برضه. ماشي يا بابا، المهم انك تجيب لنا الجريدة وتضمننا في شراء المطبعة كمان، لان فلوسنا مش هتكفي. نبيل جايله فلوس من بيع اصول الغول. خلاص يا سبابة، هات لنا المطبعة بضمانك وبفلوس الغول، المهم ان يكون عندنا مطبعة. وعلى فكرة يا بابا، احنا بنسدد في المواعيد بالظبط. اطبع لك الكراسات والنماذج المطلوبة في المواعيد المحددة. طبعا. اي تأخير حلزمك بغرامة ضخمة. انا موافقة. نمضي العقود. لا، ايدك على العربون، احسن انا ما بعرفش امضي قبل ما باخد العربون. بقول لك ايه، دي طلبيه ضخمه جدا، ما اقدرش ارفضها. حاضر يا ليلى. حاضر يا نانيس، نشتري مطبعه وهي جنونه جديده. وبابا الضامن. انا مش خيال مقاته، انا لما اقول هشتري يبقى هشتري. يبقى نجهز المخزن بقى عشان نحط فيه المطبعه بتاعتنا. هاتي مكنسه وتعالي ورايا يا منى. هات واحد ينظفه وياخد اجرته. هننظفه احنا، وبعد كده نغير اليافطه ونكتب عليها دار نشر الشباب. يعني نشر الشباب دي مش حلوه قوي، شوفي اسم منور اكتر. الو اشجان، مين معايا؟ ما كانش العشم يا اشجان. مين اللي بيتكلم؟ انا دولت يا اشجان، دولت اللي صاحبتيها وكنت بتصحي من النوم تجيلها. هو بعدين لما عيت وبقت في حالة نفسية 6 سنين لا شافتك ولا سمعت صوتك. ظروف بقى يا دولة. ظروف ايه؟ قولي اصل واخلاق. وليه بقى ما تقوليش كرامة؟ احنا برضو نرضى نعرف عيلة ابنها الكبير ساب مدرسته وسرح في الشوارع بجرايد ومجلات. اخرسي. هو اللي يقول الحق يخرس يا دولة؟ حق ايه كسر حقك؟ انا ابني اتخرج بالجامعة. سلامات يا جامعة. هو فاتح دكان تابوه. سلامات يا ابوه. تحب اوريكي ابنك؟ تلاقيه بقى خب عليكي عشان انت عيانة. لا تحبي بقى اوريه ليكي؟ قابليني في الشارع الصبح. لا قابليني عند الدكان دلوقتي. عارفة دكاننا فين؟ هقابلك عند خرابتكم. اما لو كان صحيح زي ما بتقول وبيضحك علي هو واخته يبقى لابني ولا اعرفه. لا مش معقول يا دولة. لا انت تبقي جنيتي عليه انت واشجان. لا انا بس الجانية. اي انا اشجان واللي زيها انتهازيين. واللي يسلم دقنه الانتهازي يستحق اللي يجراله واكتر. لكن ولادي انا ذنبهم ايه؟ السلام عليكم. عمي الدكتور احمد اتفضل. نبيل فين؟ نبيل في المطبعة ونانيس في المكتب وليلى قاعدة مع مفتش عاوز يطبع كتاب مدرسي خارجي. انتوا بقى موزعين الاختصاصات. لسه موزعنهاش بس ليلى ماسكة العقود والحسابات ونانيس النش ونبيل المطبعة والعمال وانا بقى بشرف على المكتبة في وقت الفراغ. طب قوليلي بقى في حتة ممكن اقعد فيها؟ نانيس عاملة مكتب في الوش بين المكتبة والمطبعة. اتفضل معاي. لا خليك انت لشغلك انا هعرف السكة. بابا هاتي طقم كويس للمكتب. واحدة واحدة علينا يا سي بابا. ايه ما بتكسبوش؟ حضرتك ناسي الاقساط ولا ايه؟ المهم تشرب قهوة؟ لما اقعد مع نبيل. حضرتك عاوز في حاجة؟ طبعا ما عادك معاه من الصبح نص الليل من غير اي ارتباط. ليه؟ بابا. نعم. حضرتك هتكلمه ازاي في كده؟ مش شغلك. اصل لو حصل انه قال كلمة ما عجبتنيش مش هشوفه تاني. اعمل انت القهوة وخلي حد يبلغه ان انا هنا. ماما بحالها ايه؟ اهلا وسهلا. والست اشجان كمان. هي الست اشجان طلعت امتى؟ بتقول ان ابني بيع جرايد. انا شارية منه مجلة بايدي. احنا بنبيع مجلات وجرايد وكتب وبنطبع كمان كتب وجرانين وحاجات كتير يا ست اشجان. ومطبعة وخلافه وادارة كبيرة يعني بميات الالوف. اخوكي مش كده؟ ده حتة بيع صغير. كل الناس بتبتدي صغيرة وبتكبر يا ست أشجان. ما حدش بيقعد صغير. فين ابني؟ في المطبعة. حاكم المخزن بقى المطبعة بتاعتنا. هو بقى اللي بيطبع؟ لا عندنا موظفين فوق 400 في الجرايد والنشر والتوزيع. هو نبيل المدير؟ نبيل ونانيس وليلى وأنا معاهم. هو انتوا أخدتوا فلوسكم اللي عند الغول؟ مش كلها. والمعلوماتك فلوسنا اللي عند الغول ما تعملش ربع اللي هنا. وعملتوا ده كله ازاي؟ نبيل تاجر ابن تاجر. ياه ده شاطر قوي. 5 في عينيكي. اهلا اهلا يا عمي. ازاي حضرتك؟ لا لا لا لا لا اهلا ولا سهلا. انا زعلان منك. ليه بس يا عم؟ ما بشوفكش. معلش يا عمي حضرتك عارف انا ليل ونهار هنا علينا اقساط يا عمي ومش عايز احرج حضرتك. طيب ونانيس خير؟ ما بشوفهاش هي كمان؟ ما هي بتشتغل معايا. انتوا شركه يعني المفروض؟ كتبت عقود بكده؟ الحقيقه لا. لا ليه؟ يعني زي ما تقول حضرتك كده واثقين في بعض. ايوه يا ابني انت محل ثقه فعلا بس انا راجل قانون. عموما حضرتك انا مستعد امضي على اي عقد سعادتك تكتبه. وانت بقى يا سيدي عايز العقد بتاع الشركه دي ولا عقد شركة تانية؟ هو سعادتك توافق على العقد اللي هو وانا علي قصاد؟ مش ممكن. لسه ما اثبتش وجودي عمي. اضمنك يا نبيل انا طول عمري بضمنك. وهي موافقة؟ هو انت ما عرفتش اذا كانت موافقة ولا لا؟ الحقيقة يا عمي انا أنا ما سألتش عشان ظروفي. حضرتك عارف الظروف اللي أنا مريت بيها. أسألها لك أنا نبيل. ماما هنا يا نبيل. ها؟ هاتيها. معاها اللي اسمها أشجان. أوه أشجان تاني. القهوة يا بابا. تشرب قهوة يا نبيل؟ أقعدي. أجيب ماما بس. على راحتك. قال إيه؟ قال لي أسألك إذا كنت موافقة عليه ولا لا. بني آدم ده إيه؟ إنسان آلي متبرمج على الشغل وبس، ما بيشوفش غيره. وده بقى اللي مزعلك؟ إيه إيه بس يا نبيل؟ جايبني ليه هنا يا ابني؟ ما أنا كنت قاعدة بره في الطراوة. الله، مين؟ الدكتور أحمد. أهلا أهلا أهلا يا دولة هانم. أنا سعيد جدا اللي خرجت حضرتك وجيت لحد هنا. في الحقيقة أنا اللي سعيدة قوي علشان يعني علشان حضرتك وقفت مع أولادي ووصلتهم للي بقوا فيه دلوقتي. أنا في الحقيقة مش عارفة من غيرك كان حيجرنا إيه يا دكتور، وأنا ده أنا كنت غبية قوي. يا ستي كلنا بنغلط. سمح بقى سمح. ايه ده ايه ده كله؟ انا مش مصدقه عينيا. انت راجل ناجح قوي يا نبيل، ومش ناقصك اي حاجه الا العروسه، وانا عندي ليك بقى عروسه قمر. نبيل خاطر يا مدام. ازغرت بالقوي يا منى. ولاد طب اعرف المساله ان حضرتك كنت بعافيه شويه، ثم الاولاد لسه ما لبسوش الدبل. هي ننسى ان شاء الله ان شاء الله. الف نهار ابيض. نخرج بقى؟ نخرج انا وانتي. عندك مينا؟ لا لا بس المطبعه النهارده انا وانت في اجازه، وخلي بقى ليلى ومنى يشوفوا الشغل. بعد اذنك عمي. اصل احنا في اجازه. اتفضلي. ممكن تتفضلي معايا يا ست أشجان؟ أصل مالكيش مكان هنا. أنتي محتاجة للست أشجان يا دولة؟ لا أنا أبدا، أنا لا عايز أعرفها ولا أسمع اسمها، دي عمرها ما قالت لي كلمة صح. قالت لي الجملة اتضح لي وانت عيانة إنها كانت صح. ما افتكرش. لا افتكري. آه افتكرت. معقولة أحمد؟ معقول؟ ايوه اكتشفت وانا بزورك في مرضك انه معقول قوي. وكل اللي عملته ده كان علشان تتجوزني؟ لا يا دولة، عشان احافظ على الاسر وعليك اولا. يا اخي قول عشان تتجوزني. حاضر يا ستي اقول يا دولة اقول. كنتم مع محطات. الممثلون حسب سماع الاصوات احسان القلعاوي، محمد الدفراوي، ياسر علي ماهر، ليلى فهمي، سمية صالح، إيمان حمدي، فتحية أنديل، أبو الفتوح عمارة، وصلاح عفيفي. محطات سهرة من تأليف عايد الرباط. محطات سهرة من إخراج فؤاد شفعي.